بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشن دو مهربان ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر خلچينا هل بكردنو پیش برچتان بوزور كردني مالو مندالو سامانو كوشكو تلارو حتى دوائي يوي سرگرمو سرگردانو بي آغا كردو الله خدا ناسيو دينداري هتاو كاتي كدمرنو دبرين غورستان دخرين الناو غوريشي تنگو تسكو تاريكوا كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون واز بهنن لموتوا دزانن تقريكتان بو خوتان گرتوتوا تبلايكتان بسر خوتان هنوا ديسان ودليم واز بهنن كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم واز بهنن اگر ايوادتان زاني بزانين دنيا يشي تواوا و بي آغان ندبون لخدا ناسي سوين بخدا بيغمان دوزخ دبينن دوزخ يشي توقينرو پر لآزارو ناسور ثم لترونها عين اليقين دوبارا سوين بخدا دوزخ بچاوي سرتان ديبينن بآشكراو دنيا دبن كسند السامناكا ثم لتسألن يومئذ عن النعيم باشان سوين بخدا لو رجدا پرسيارتان لدكريت درباري همو ناز نعمتكان دنيا تونتان پيدا کردو لتي دا بكارتان هيناوا